فإذا خفت عليه فألقيه في اليم

وقالت لأختي قصي وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ فلما فخرج منها من خير

صدق الله.